بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الشريط الثاني عشر الشريطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ويبدأ هذا الشريط بصفحة 32 و200، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العلم وأن يجعله حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه وتعالى صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نظر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافا بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة ويشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت. وكان يضع يديه حلو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. غير السنة إذا سجد يضع يديه هكذا ويرفع ذراعيه عن الأرض، تكون الكفان حذاء المنكبين في السجود أو حذاء الأذنين، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح أنه جعلهما حذاء أذنين كما في حديث إبراهيم، وصح أنه جعلهما حذاء منكبين كما في حديث ابن عمر حين السجود. وكان يمكن جبهته وأنت من الأرض عليه الصلاة والسلام ويرفع ذراعيه وينهى عن بسطهما كانبساط الكلب، بل يضع كفيه ويرفع ذراعيه عن الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يلصقهما في جنبيه بل يجافي حال السجود مجافاة لا تؤذي من حوله كان مأموما. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويقول صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يسقط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يعني يعتدل، يقيل بطنه عن فخذيه، فخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويعتدل في السجود ولا يجمع نفسه جمعا أو يبسط ذراعيه. لا، نعم. وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفتش بينها ولا يقبضها. وكان أطرافها إلى القبلة هكذا، وأطرافها إلى القبلة موهوما بعضها إلى بعض ممدودة إلى جهة القبلة. نعم. وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينها ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه فإذا سجد ضم أصابعه. يكون يفرجها على ركبتيه سجود ضمها ويجعلها حذاء مكبيه وحذاء ضميه. وكان يقول: سبحان ربي الأعلى وأمر به. وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهكذا هذا الدعاء السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب ملك والروح. كل هذا مما ورد عنه في السجود عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الركوع، لكن يقول: سبحان ربي العظيم، بدل سبحان ربي الأعلى في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب ملك والروح. هذا مشترك بين الركوع والسجود، إلا أنه في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، لأن حال الذل والخضوع والكسار وفي الركوع يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم. ويستحب الإكثار من الدعاء في السجود يجتهد الدعاء. نعم في الفرض والنفس جميعا. نعم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذا من دعاءه السجود من دعائه صلاة السجود وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانده وسطه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا يجتهد في الدعاء ويتضرع إلى الله في سجوده وجهه على الأرض يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانده وسره. ويقول أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فيجتهد في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم أن يتحرير ويستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون عبد من ربه وسادس فأكثر الدعاء. نعم الله المستعان. وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرابي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهجري وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان يقول في الصحيح هذا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا من دعائه المعروف المشهور صحيح. ولكن لا أذكر أنه ورد في السجود وإنما هو من دعواته العامة. اللهم صل على سيدنا. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. هذا من دعاء العظيم عليه الصلاه والسلام على غير حسين. نعم. رواه البخاري في الدعوات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. ومسلم في الذكر والدعاء باب التهرب من شد ما عمل من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. لكن هذا الدعاء جاء مطلقا لم يذكر في حديث محله. وقد جاءت الجملة الأخيرة منه اللهم اغفر لي إلى آخره من حديث أبي عند مسلم أنه كان يقولها بين التشهد والتسليم من حديث ابن عباس عنده دون ما تعين. مهما قال لا أحفظ أنه جاء عند السجود هذا الذكر هذا الدعاء وانه الدعاء العام. ولكن جمله اخيره اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عنه مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. هذا جاء في حديث علي ايضا رواه مسلم. جاءت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقولها بين التسليم وبين التشهد قبل ان يسلم. وفي روايه كان يقولها بعد التسليم. وجاء عن هذا وهذا دعاء بها قبل التسليم والدعاء بها بعد ذلك كله جاء في مسلم من رواية علي رضي الله عنه. وهي زيادة وما أسرفت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت على وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. نعم. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. اللهم اجعل في قلبي. وكان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا. سقط هنا وفي لساني سقط هنا في زيادة في لساني نورا. نعم لعل سقط بعض الخطابين أو لها لعنة مؤلفة حفظ الله. نعم. وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وقلبي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا. زاد اللهم اعطني نورا وزدني نورا واعظمني نورا ايضا. نعم كله صحيح. نعم. وامر بالاجتهاد في الدعاء محلي فلقد المسلم في الصلاه المسافرين بس يا اخي كلمات سقطت المؤلمات. وامر بالاجتهاد في الدعاء وامر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. فقال إنه قمن أن يستجاب لكم، وهل هذا أمر يأثر الدعاء بالسجود أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن بالسجود؟ وفرق بين الأمرين. وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان، وثناء ودعاء مسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين. والاستجابة أيضا نوعان، استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء مبني للثواب. ولكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصحيح أنه يعم النوعين. فصل. ما قال السلف الناس والغسر قال في الكيد والدعاء في المراد بالإشار مع العناية والإخلاص والصدق لما يكون في الأخرى أقرب ما يكون عند ربه وسائل فأكثر الدعاء ويكثر الدعاء مع الاجتهاد فيه الإخلاص والصدق واختيار جوامع الكلم. فصل. وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل، فرجح الطائفة القيام لوجوه، أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان، والثاني قوله تعالى قوموا لله قانتين، ثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وقال الطائفة السجود أفضل. واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبحديث معداد بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، قال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحطه بها خطيئة. قال ما دام ثم لقيت هذا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. وأول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ على الأصح، وختم بقوله واسجد واقترب. وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها، وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. وبأن السجود هو سر العبودية، فإن العبودية هي الذل والخضوع، يقال طريق معبد فإذا للته الأقدام ووطأته. وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا. وقال الطائفة طول القيام بالليل أفضل، وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل. واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى قم الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة، وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء، وأما بالنهار فلم يحرم شيء من ذلك بل كان يخفف السنن. وقال شيخنا الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. إنك تعالى. وهكذا كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا طال القيام طال الركوع والسجود، كما قال في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل. وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب رضي الله عنه، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء، والله أعلم. والأفضل في هذا أن يتحرى ما هو الأوفق والأشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يستطيع طول القيام طول القيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ طول واحتنى بقراءته قراءة مرتلة يقرأ عند كل آية فيها وعيد فيتأول، فيها رأى فيها رحمة، فيها ذكر المؤمنين وجنة فيسأل ربه، فيها ذكر أسماء الله وصفاته فيسبحه جل وعلا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا يطول في الركوع والسجود، إن شق عليه ذلك خفف في القيام وفي الركوع والسجود حتى يصلي صلاة ينشط فيها ويحتويها ويتلذذ بها، ويكون ذلك أخشع لقلبه وأقرب إلى أداء العبادة في رغبة ورهبة وصدق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما طول الليل وربما خفف، وربما اضطر بثلاث اضطر بخمس اضطر بسبع، لكن الغالب عليه يتهجد به بالليل 11 ركعة ويطول في قراءته ويطول في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذا أقول مسلم قصته الرد على رواية الإقعاء من عباس المسلم ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذا. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبته ويقبل ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إلى دعاء ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال للصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود أن هذا كان للصلاة، وأيضا لو كان للصلاة لكان نافيا. وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم كان يقول بين السجدتين: لعل المؤلف يحمله على ما كان يفعله في التشهد، هو ما فعله في التشهد، لكن في نفس الصحيح ما يدل على انه غير السيدتين، وهو ان يجلس على عقبيه، لكن رواية الاستراش اكثر واصح. نعم. ثم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة رضي الله عنه انه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين. اللهم صل عليه وسلم. وكان أبيه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نكون قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس عند انقضاء عصر الصحابة. والمقصود من هذا ان السنه تطول بين السجدتين ارتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وفصلا بين السجدتين، وهكذا بعد الركوع يعتدل ويطيل. قال انس رضي الله عنه كان اذا قبل السجده جلس حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع من الركوع اعتدل وقام حتى يقال يقول القائل قد نسي، من شده ما يطول عليه الصلاه والسلام بين السجدتين ثم بعد الركوع. بخلاف عمل كثير من الناس فإنه يعجل لا يستقر بين السجدتين حتى يسجد الثانية، كذلك بعد الركوع لا يعجل بعض الناس ولا يبقى إلا يسيرا. والسنة خلاف ذلك، السنة أنه لا يعجل لا بين السجدتين ولا بعد الركوع، بل يعتدل ويكمل ما شرع الله في بين السجدتين: ربي اغفر لي ربي كرهوها ربي اغفر لي ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وإن بعد غير هذا فلا بأس، يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من شرك والنار، اللهم اغفر لي ولي والدي، من الدعاء. وفي الركوع بعد الركوع يطيل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما اشتملتين بعد، أهل الثنائين أحق ما قال العبد، وكل لك عبد ثمن يعني ما أعطيته ولا معطي لك ولا ينفع من الجد منك جد، حتى يفصل الركوع عن السجود بهذه الوقفة الطويلة. هذا هو الأفضل والأحمد، نعم، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا ما رأكم تصنعونه، يركض بين السجدتين حتى نقول قد نسي وقد أوهم. أنت أما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على خدور قدميه وركبتيه. وكان ينبغي أن يشير إلى هذا أيضا بعد الركوع كما تقدم، إنه جاء في النص هذا وهذا. نعم. نعم. حضروا. نعم. نعم. إذا كان الإنسان يترك الصلاة بالصلاة ما يترك عليه؟ يفوت بعض التواب المرتب على كمال السنة. نعم. صلاة صحيحة. صلاة صحيحة، نعم. حافظ على الواجبات والشروط الحمد لله والأركان، نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يريد ابن عباس يريد عليه يعني يقصد الجلوس يعني تشهد يعني خرج ابن عباس بين السجدتين ما يريد عليه أحسن الله. كان يريد أن المؤلف عرض عنه ذكر ذكر كلام ما يصح، لكن على مراد في بين السجدتين يحمل على الشيخ لعله يأتي له شيء. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على خدور قدميه وركبتيه معتمدا على ثقليه كما ذكر عن وائل وابو هريره، ولا يعتمد على الارض بيديه. وقد ذكر عن مالك بن الحويرث انه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسه الاستراحه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين. ثم روايتان عن أحمد رحمه الله قال القلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النوض فقال: على خدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عبدان ما يدل على أنه كان ينهض على خدور قدميه. وقد رؤيا عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن حويره. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لنتراها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم. ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. الله يحييها أنها من سنن الصلاة، لأن مالك ذكرها وقال كان يجعلها بعد السجود الأولى وفي الثالثة أن يهل حتى يستوي قاعدة، وهو البخاري في الصحيح. كان مالك وجماعة معه وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا عنده نحو 20 ليلة يرغبون صلاته، وقال له ليصلوا كما رأيتم أصلي، هذا يظهر منه أنها من سننها. وكذا رواه أبو حميد في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه يجلس هذه الجلسة، دل ذلك على أنها من سنة الصلاة لا بسبب المرض ولا بسبب الكبر. نعم. كيف نرد على ما قال انا؟ لا اعلم رواسه عن الاجتهاد مستحب على سببه. نعم. ولعل السبب في ان بعض الصلاه ما ذكرها وذلك بعض روايات ابي داود انها ان كان ما كان يواظب عليها ربما فعلها تارة وتركها تارة. الامر فيها واسع ولهذا حكيت على بعض الصحابه. نعم. بس كيف نرد يا شيخ على من قال انه لم يفعلها الا من كبر لما كبر؟ الاصل عدم يحتاجهم يحتاج الدليل عليه الدليل. نعم. نعم. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما روايتان أحمد وقدناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، القراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. يعني أول الصلاة. نعم. إذا قرأت الصلاة كشيء واحد. نعم. الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخلله مالك، فهيك القراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي في المجموع الأصح في مذهبنا استحبابه أي التاود في كل ركعة. وله قال ابن سيرين وقال أطعام الحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التاود بالركعة الأولى. لهذا دخلت في حديث ولم تسقط كما في حديث أنس صلت مع النظام أن يكون عمر أثمان كان يستشعر القراءة بالحمد لله. نعم. يعني مع التسمية. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء، إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى. يعني هذه الأشياء التي امتازت فيها الركعة الثانية الأولى، وفي الأولى فيها استفتاح سكوت واستفتاح تكبيرة مستقلة في الإحرام وهي أطول من الثانية. أما الثانية فليس فيها استفتاح ولا سكوت ولا تكبيرة تكبيرة الإحرام، بل ينحو تكبيرة النقل تكبير النقل من ركعة إلى ركعة، ويعرفها غالبا أقصر من الأولى. هذا هو الغالب. نعم. ومن حاجة في قتادة وغيره. نعم. نعم. ما يحتاج لأنها صلاة واحدة. نعم. فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يمينها بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر. وكان يقبض أصبعين وهما القنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها، ويمسك الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما كان صرخ ما تقدم كان هو الشيء حديث ابن عباس ويتحامل عليها. ما أعرف الدليل أو ما أعرف عليه الدليل. نعم. كان يكفي عليها أكثر بس ما أعرف الشيء يعني إلا على هذا. نعم. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتان في الصحيحين من حديث أبي حميد في صلة صلاته صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس بالركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يدشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورط في التشهدين، فهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وقال أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورط في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، فوقه الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال يتورط في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وقول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. وقال الخلاف في قدم اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس خلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة، بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه، وقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الثنائية يفتيش يفتيش في كل ركعتين صلى الله عليه وسلم، وإنما التورك من التشهد الأخير من ذات الشهر في المغرب العشاء والظهر والعصر، كما مواتا لحديث عمير وفي الصحيحين. وقد ذكر النسائي اللهم صل على الشيخ يحركها طيبا عند ذكر الدعاء أو ذكر الله، نعم هكذا قال يحرك بعض الأحيان قال عند ذكر الله وعند ذكر الدعاء. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله والتحيات التحيات لله، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم تجد التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير أن حنت أبي الزبير، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد. الحديث الصحيح كان مسعود الصحيحين وخميس ابن عباس صحيح البخاري وصحيح مسلم واحد أخرى كلها ليس فيها ليس التسمية، وإنه يبدأ بقول التحيات، وهذا هو المحفوظ تحيات لله والصلوات والطيبة. نعم إن زاد المباركات عن حديث عباس فلا بأس. وكان صلى الله عليه وسلم كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم كبت نعم يخطب على التشهد جدا حتى كأنه على الرب وهي الحجارة المحماة، ولم يقال في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر ولا من النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من أمهات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. أما في الدعاء فمسلم كان لا يدعو في الشهد الأخير كما صح عن أبي هريرة، كان إنكار الشهد الأخير قال أعوذ بالله من عذاب جهنم الغافل. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالله يرضى عن العموم، وأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والأخير، وليس ما ذكره المؤلف واضحا، بل العمومات حجة حتى يأتي ما يدل على أنه لم يفعل ذلك. وأما كونه يدعى كما يخفف هذا التشهد حتى كان هذا الرجل فهو حديث ضعيف، ولم يفعل المؤلف ولم يذكر المؤلف ضعفه، فإنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه منقطع، فاتضح أنه لا وجه لهذا التخفيف الشهد الأول أنه يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة، هذا هو الموافق لظاهر الأحاديث عمومها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مستحب، وإنما تجب الصلاة عند النبي يعني في الشهد الأخير عند من أوجدها نعم بعد العلم. نعم ثم كان ينهض مكبرا على قدور قدميه وعلى ركبتيه. هذا فات على هذا الشيء لما يعلق عليه من الحديث الخمس ليس بصحيح ليس منقطع. ثم كان ينهض مكبرا على قدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. فقد ذكر مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع ويدري بارك رسول البخاري ايضا. يعني قبل الفاتح رفع يديه ما زال عند البخاري وغيره حديث عمر حديث علي، المقصود ان السنه انه رفع يديه في البخاري لا يدري. المسجد الأول، هذا هو الموضع الرابع. الموضع الرابع نعم. لأنه على الطائفة نعم يهم في الأرض وعلى قدمي في قدمي هذا هو الأرض يعني ويبدأ الدور وكيهن السجود هذا هو الأرض يعني القولين نعم. في مسلم حديث هذا الشيخ قرآن المدينة صحيح مسلم نعم نعم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع ويبيع بعثه في البخاري أيضا نعم نعم نعم لا يقولون هذا قال لا يقولون في البخاري عن جميع الله وفي البخاري الحج عليه نعم. على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر فأكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد السائبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم وضع يديه حتى يحابي بهما عن كفيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يرفع ويضع رافتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب راسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم الى موضعه ثم يهوي الى الارض ويجاهي يديه عن جنبيه ثم يضع راسه ويثني رجله فيقود عليها ويفتق اصابع رجليه الى سجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع ويبني بارك وفي البخاري ايضا. يعني قال لك يرفع يديه ما زال عند البخاري وغيره حديث عمر حديث علي المقصود ان السنه انه لم يخرج من المغير الى الثالثه المسجد الاول هذا هو الموضع الرابع. الموضع الرابع نعم. نقصد انه على الطائفه نعم يهم في الارض وعلى قدمي في قدمي هذا هو الارض يعني هم يعني ويبدا الدور وكيهن السجود هذا هو الارض يعني القولين نعم. في مسلم حديث الشيخ قرانا مدينه صحيح مسلم كما ذكر نعم نعم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع ويبي بعثه في البخاري ايضا لا يقولون في البخاري عن جميع البخاري الحج عليه على ان هذه الزياده ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر فاكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد السائبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلوات كبر ثم وضع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يرفع ويضع روحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم الى موضعه ثم يهوي الى الارض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقود عليها ويفتق اصابع رجليه الى سجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يقوم فيصنع بالاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين وضع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يصنع عند افتتاح الصلاه ثم يصلي بقيه صلاته هكذا حتى اذا كانت السجده التي هي التسليم أخرج رجليه وجلس على شق الأيسر متلبكا هذا سياق أبي حاتم في صحيحه وفي صحيح مسلم أيضا وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذه المواسم أيضا. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ بالركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوله وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج بهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتالة المتفق عليه صادر بالاختصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتالة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ بالظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ بالأخرين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل النزاع، وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حذر منه وتخميس، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يقل بها في الركعتين الأخرين، بل كان يقرأ هذهما كما كان يقرأ هذه الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التقسيم، فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخرين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانا وتخفيف القراءة للمغرب، وكان يطيلها أحيانا وترك القنوت في الفجر وكان يقنط فيها أحيانا. والإصرار في الظهر والعصر في القراءة، والأظهر في هذا أن المعارضة إنما في الظهر خاصة، إنما بقية الصلوات كان يقرأ فاتحة الكتاب في الأحياطين، وإنما جاء حديث سعيد فيما يتعلق بالظهر فقط، فكان يقرأ في الظهر زيادة ثالثا وراجعا يعني بعض الأحيان. وجع بينه وبين أبي قتادة، يعني الحديث أبي قتادة، الحديث أبي قتادة ذكر الفاتحة فقط الثالثة والرابعة، وهذا يكون في الغالب وربما قرأ زيادة في الظهر خاصة كما في حديث سعيد، يعني المعارضة إنما هي في الظهر خاصة من حديث سعيد دون غيرها. نعم. حفظك الله. حافظ لك الحديث التوقيت من قراءة الظهر في ناحية 90 في الأوليين وقد في الثالثة الرابعة وقد في 19 أحد. لا يوجد حديث سعيد، قد عزيز سعيد وكل الأخر قد في 30 آية. وكل الأخرين قد نصف ذلك، كل معنى الحديث. وإذا كان قد نصف ذلك معناه فاتحة وزيادة منها. ولهذا احتج بعض الأئمة على شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الأحيان. حتى يتفق مع حديث أبي قتادة. نعم. والإصرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة فيها أحيانا، الآية فيها أحيانا، وترك الجر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا. والمقصود أنه كان يفعل الصلاة شيئا أحيانا بآرض لم يكن من فعله الراتب. والبيان والإيضاح للأمة. حتى يعلم قراءته وانه يقرا عليه الصلاه والسلام، وقد يعرف عارض قد يقصد التخفيف حتى لا يتحرج الناس من الحاجه الى التخفيف. نعم. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارس يقرا في المغرب كثيرا باقتصار على التطويل، وربما قراءه الطور في الاعراف والمرسلات ترى ثبت عليه الصلاه والسلام. نعم. ومن هذا لما بال صلى الله عليه وسلم بالسا طبيعا ثم قام الى الصلاه وزال يلتفت في الصلاه الى الشعب الذي يجيء من الطبيعة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاه. قاله ابو داود في الصلاه باب الرخصه في النظر في الصلاه من حديث سعد بن حنبلية وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا الحاكم مثل صحيح الصديق كما اكثر الناس التصحيح الصحيحين وخرج شرع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى الله ان يريح ان يبقى فحمد الله وغيره ثم تاخر فاخترع في الصفات عند الحاجه جائز عند الحاجه والافضل ترك ذلك عند عدم الحاجه وان يقبل على صلاته لكن لو دعت الحاجه كان سمع حجة او يمينه او شماله او حركة غريبة خاف منها خطر فالتفت ليعرف الحقيقة فلا بأس. وكما نرى على الشيخ صلى الله عليه وسلم من اهل الطليعة لما عثر الطليعة على يوم من العدل التفت ينظر هل اقبل ام لا نعم اي براسه نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال واختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. ولهذا كره إن عند الحاجة نعم. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان ولا بد فللتطوع إلى هذا الفرق ولا وقال الدار خطني حبيب مضطرب لا يثبت ورواية الثانية عن أبي الدرداء رواه الطبراني بن الكبير وفيها عطاء عجلان وضعيف ولم يأتي أحد للبزار فيما نعلم. مسلم ضعيف ولا هلكه ولا لا صلاة المنكرك فهما ضعيفان. الصواب أنه مكروه الزكاة مكروه ولكن لا بأس به عند الحاجة. أما إياك ولا فإنه هلكه ولا صلاة المنكرك فهما ضعيفان. وقال هذه الأحاديث الصحيحة. فأما حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرحل في الصلاة يمينا وشمالا ولا يمين عنقه خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد. وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ الصلاة فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه. رأيته في حال ما رأيته في حال خاص ما بيهوش من حتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ بالصلاة يعني أنه أنكر ذلك. قال ليس له إسناد بمعنى أنه كان معروفا بخضوعه للصلاة وإقباله عليها وضعه بها صلى الله عليه وسلم وعنايته بها فلهذا انكر احمد هذه الروايه لاحظ الصلاه ولو صح هذا كان المعنى عند الحاجه. وقال ان ثم هو ليس في حاجه الى هذا صلى الله عليه وسلم اني اراكم اني اراكم من وراء الله عليه الصلاه والسلام. واحسنه قال ليس له اسناد. وقال من ضوى هذا انما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وحفن حديث سعيد هذا ورحب إسناده. وقال إنما هو رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي مرثد وواهله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في مرض سجوده. وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواهلة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا. وقال اغلب عليه فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا. وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا. والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمتنه غير منكر الله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة بكلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر ولو اليدين الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين. ثوب في الصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعر من الليل يحرس. فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد للصلاة هو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد والصلاة وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد والصلاة ونظير التذكر في معاني القرآن. واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم. فهذا لون، والتباس الغافلين الباهين وأكثرهم لون آخر، وبالله التوفيق. الله المستعان. الله المستعان. يعني ما يعرف أحد التفكير ويصلي، ما جاء له التفكير والصلاة في أهل الجيش، يعني يأمر بتنزيل الجيش، نعم، ويقال كذا، نعم، يعني يقع لنفسه كيف يستشير الإمام؟ ثابت عن عمر هذا؟ وعلى جيش البهوى واللي أظهر له من معلقاته وخارج أهل الجيش، ثم يقع ويعفى عنه في الصلاة من يقع عن التفكير. كان عمر يريد أن يقصد هذا. لا لا، يعلم يعني يعلم هذا. نعم. فهذه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة ركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد بن عمر: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحبب في الأخريين، ولا أهل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان عبده صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة والمغرب، لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم ذو حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته، إطالة أولها على آخرها كما بال بالكتب. وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين، ثم ركعتين وهما جملتين قبلهما، ثم ركعتين وهما جملتين قبلهما، حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك. لأن هاتين، ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما قياما بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إكرا. فإن هاتين الركعتين لا تنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وترا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة الماضي من المغرب. ولما كان المغرب فرضا، كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر. وهذا على أصل ما يقول بوجود الوتر ظاهر جدا، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى. وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، ولله التوفيق. وهذا ذلك حديث عائشة أن كان على الوتر صلى ركعتين، ولعل من الحكمة في ذلك أن يبين أنه ليس ممنوعا أن يصلي بعد الوتر، وإنما هو الأفضل أن يصلي يختم بالوتر، فيصلى بعد الوتر ركعتين أو وتر في أول الليل ثم تهجد في آخر الليل، فلا حاجة إلى أن يعيد الوتر، بل يصلي ما قسم الله له ولا يعيد الوتر لقوله لا يطالب الليلة، فهي بمثابة ركعتين بعد المغرب ووتر النهار، والركعتان بعد الوتر تابعة الوتر لبيان حكم الله في ذلك، أو لأنه أكبر في أول الليل فيسر الله له القيام في آخر الليل فيسلم، فيصلي ما كتب الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات من غير حاجة إلى يعيد الوتر ولا يطلب. نعم. سمع يا سمي. كما تعرف على ركعتين على أربع الوجه ولا خمس ما جاءت من حديث ثوبان نعم ما جاءت من حديث ثوبان ما ركعتين بعد ما أعرف من الحديث عشر صحيح مسلم نعم وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بالتشهد الأخير جلس متوجكا وكان يفضي بورده إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة فهذا أحد وجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم للتبرك ذكره أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيه وقد ذكر ابو حاتم في صحيحه هذه الصفه من حديث ابي حميد الساعدي من غير طريق بن لهيه وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث ابي حميد ايضا قال واذا جلس بالركعه الاخره قدم رجله اليسرى ونصل اليمنى وقال لا مقالته. فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الوقت وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرف الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرد قدمه اليمنى. وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانب الأيمن وفي نصب اليمنى ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر. ولا مانع من ذلك لأن صلى الله عليه وسلم كان ينوع كثيرا من أمور الصلاة تخفيفا ويسيرا وتنوعا في العبادة تفصيلا لها. فان النبي صلى الله عليه وسلم حين يحلق ابانه مع الوسطى تاره وتاره يخبر اصابعه كلها ويشد التي في الالحان كان يطول في السوره بعد ان فاتح وصلاه يقصر كل ذلك من باب التنوع الصلاه هذا من باب اختلاف التنوع هدى عليه الحرج فيه هكذا التشهد هكذا الاستفتاحات كل من باب التنوع فالامر فيه واسع والأفضل المؤمن يحل هذا تارة وهذا تارة وإذا راح ما هو الأصح ففعله أكثر كل هذا من باب تحرير السنة والعناية بها وعدم إهمال شيء منها. ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التبرك إلا بالتشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه هذا مخصوص بالصلاة التي هي تشهدان وهذا التبرك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي هي التشهد الثاني فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا ثم قال فإذا جلس الركعة الآخرة وفي لفظ فإذا جلس الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض الألفاظ حتى إذا كانت الجلسة التي هي التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على سقه متوجدا هذا قد يحتج به من يرى التوقف يشرع في كل تشهد يريه السلام فيتورط بالثانية وهو قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح للدلالة بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يريه السلام من الرباعية والثلاثية فإنه ذكر صلة جلوسه للتشهد الأول وقيامه منه ثم قال حتى إذا كانت السجدة التي هي التسليم جلس متوركا. هذا السياق ظاهر في اختصار خيار الجلوس للتشهد الثاني والله أعلم. فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد واعده منا على بقيه منا. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة وأصب السبابة. وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاثة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر: جعل حد مربطي الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع أصبعه ورأيه يحركها يدعو بها وفي السنن. وضاف المؤلف المرفق وراد الكف، يعني هو اتفق بالكف، لأن المرفق هكذا تبتعد اليد عن الداخل، وهذا الفرق والله أعلم حتى يوافق على حاجة أخرى. المرفق يعني الكف، يعني هو اتفق به كما يوافق المرفق هذا. ولهذا في الحاجة الأخرى يضع إذا اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى، واللفظ الثاني على ركبته اليمنى على ركبته اليسرى. نعم. ويضع يده على فخذه ومد أصابعين الركبة جمع بينهما. نعم. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم: عقد 53. فهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابع الثلاثة أراد به أن أصابعه كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابع أراد أن أصابعه لم تكن مقبولة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال وعقد 53. فإن الوسطى في هذا العقل تكون مظلومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لا صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث مظلومة مع تحريق الإبهام مع الوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. والمقصود من هذا كله أن السنة يكون مشيرا بالسبابة، أما الأربعة فيها صفتان: إن شاء قبضها كلها هكذا، وإن شاء قبض خنصرا بنصر وحلق الإبهام الوسطى، كلاهما ثابت حديث ابن عمر وحديث ضائل، هكذا يقبضها كلها أو يجعل الإبهام تحت السبابة، وإن شاء كما في حديث ضائل حلق الإبهام مع الوسطى وقبض الخنصرا بنصر هكذا. نعم. هذا هو الأفضل. رؤوس أنام اليسرى إلى الأرض وإما أو إلى الكبلة. رؤوس أنام اليسرى إما إلى الكبلة. نعم. متى يشير؟ الأفضل عند ذكر الله وعند الدعاء. نعم. من يحرك يسرى؟ أما اليسرى قائمة دائما، تشهد قائمة، ولكن إذا حركها قليلا عند ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله، عند اللهم صل اللهم إني أخذ هذا بجهنم الآخر، كان في حديث عزبة يبدو به إذا دعا. نعم. لأن الوحدانية. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه. هذا بناء على المخرج معروف، ومن حسن المخرج لم يكف فلا إشكال. نعم. وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى، وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن: أحدها بعد تكبيرة إحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا. نعم. ولا صح بعد الركوع، ولا صح القنوت يكون بعد الركوع، هذا الإجابة لحاجة صحيحة كثيرة. نعم. كيف يحرك الوائل في حجر من الصلاة الثانية حرجها عن الجهة؟ لا منافاة للصحيح، يحرك قليل ولا منافاة للرواية أخرى ولا يحركها، وما كان يحرك هذا لأن تحريك شيء قليل خفي على من نفى، والمثبت مقدم على النافي، فلا منافاة، يحرك قليل عند الدعاء أو عند التوحيد، ولكن في الأغلب ساكنة مشيرا بها فقط. يا شيخ ما رأيك في قول أحمد بن حنبل إن كان يحرك السبيل؟ كل الأثار في هذا ضعيفة، ما عدا التحريك فقط، ثم زيادة تجديدا ومقعة الشيطان وكلها ضعيفة، كلها ضعيفة. نعم. ما عدا الإشارة بها وتحريكها. نعم. نعم. الفرض والنفل أو الفرض فقط؟ لا جميع جميع الفرض والنفل. نعم. الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعي كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن الافضل في هذا يغلب عليه التعظيم في الركوع، كما في حديث ابن عباس من ركوع فعظمه الى الرب، يكون دعا قليلا تابع للتعظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الرابع في الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. صلى الله عليه وسلم. السادس بين السجود. ولهذا قال السجود عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم، إن الحي يستجاب لكم، رواه مسلم من حديث ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. الساجد خاضع لله، قد وضع أشرف عضو من أعضائه الظاهرة على الأرض خاضعا مستمدا فضل ربه راجيا خائفا، وكان دعاه في هذه الحال أفضل الدعاء وأقرب من يكون إلى الاستجابة. طيب الشيخ كيف نوفق بينه وبين من شغله ذكر عن مسألتي أعطيته أفضل الأسئلة؟ لا منافاة، هل يذكر الله السجابة؟ سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ذكر، والدعاء ما ذكر معناه، لكن يجمع بين المصلحتين، يجمع بين المصلحتين بين الذكر والدعاء، الذكر دعاء عباده، لكن من الصريح الذكر، واما من دعاء فهو دعاء مساله، فهو معنى عباده من جهه ثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. القران ماذا يشوف؟ من شغله القران والذكر؟ لا باس به، لا باس به، فهو التميمي وغيره، ولا اعلم في اسناد الشيء. نعم. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام. كلها ثابتة. كلها ثابتة ما عدا الدعاء قبل الركوع. فالصواب فيه انه يكون بعد الركوع. نعم. وبذلك امر في حديث ابي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وامر ايضا بالدعاء بالسجود. وأن الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من أبيه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا رواه بإسناد صحيح ولا حسن. هذا في نظر المؤلف، في نظر قد ثبت عن صحيح مسلم أنه قال عن علي رضي الله عنه قال كان إذا سلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت عنهمني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وجاء عنه هذا في الروايات الأخرى أنه كان يقول هذا قبل السلام، فثبت عنه أنه يقول قبل السلام وبعد السلام، لكن لأبو ثابت رفع اليدين بعد السلام، هذا لم يحفظ صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بينه وبين نفسه بعدما ينصرف إلى الناس بعد الذكر يدعو، لكن بينه وبين نفسه لا يرفع يديه ولا يرفع أيديهم. جاء في هذا عدة أحاديث فيها الدعاء، لكن ليس في رفع يدي وليس في دعاء جماعي بينه وبين المأمومين، وإنما هذا يدعو نفسه ولا يدعو نفسه من دون رفع ولا دعاء جماعي. ولكن أغلب الدعاء كان قبل السلام، هو أفضل في آخر الصلاة قبل أن يسلم. نعم. تعود أيضا مهما الدعاء. كان يتعود بعض الصلاة نفسه. هذا في دبر آخر الصلاة قبل السلام، في دبر كل صلاة يقول ساعد رضي الله عنه أن يعني يوقع صلاة ربخان كان فيها بعد السلام في دبر المعروف أن في الأربع قبل المعروف في دبرها حتى هذا حتى حديث سعد هذا. نعم. لكن جاء في رواية من جمع بينهما، إن جاء فيها تصريح يكون يدعو بها قبل وبعد، مثل ما في حديث اللهم اغفر لي ما قدمت، جاء عنه الدعاء بها قبل وبعد. نعم. فلما حد شهرين شعيب قلت عرض عجيب فاتحة. نعم. يا شيخ الذي يقول لا يصح دعاء الأمور الدنيوية هذا من كيسه، يقول من كيسه، يقول ما لا أصل هذا عامة. لو قلت اللهم ارزقني رزقا حلالا أو زوجة صالحة أو ذرية صالحة أو مالا طيبا أو دارا مناسبة ما في باس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أكرم ما يكون من ربي الإنسان فأكثر الدعاء، قال فاجتهدوا في الدعاء، وقال في آخر الصلاة ثم ليختر من نفع فيما شاء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أن نقيد بالآراء، لكن دعاء المأثور واللي يتعلق بالآخرة أعظم وأفضل وأهم. لو دعاء في حاجته الدنيوية ما في بأس. نعم. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما استحسان ضاه من رآه عوضا من السنة بعدهما الله أعلم. عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، هذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناديه ما له. غالبها في الصلاة، غالب الدعوات كلها في الصلاة. نعم. في الفجر يا شيخ، أنا في قرصون الفجر بعضهم. لا ترك هؤلاء، ما ينبغي. إلا النوازل. يحتجون لأن في قناة شهر أو فجر. هذا كله النوازل، أما الاستمرار عليه ما ينبغي. يقول طالب الأشهر لما سأله ولده قال يا أبي صلاتها رسول الله خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقرص الفجر؟ قال أي بني وحدك يعني الدوام. قد يكون يقلد في بعض الأحيان يدعو المجاهدين يدعو على الكافرين لا بأس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شيء محدد مو دايم. نعم. لكن إذا كنت في بلد وعندهم أشياء مثلا أكبر من هذا، ويمكن لو أنك لم تقرص بهم يعني نفروا منك ولم يصلوا إليك، ف يعني هل ينبغي مثلا أن تقرص بهم حتى لا مانع منه يعلمهم ويوجههم حتى يطمئنوا السنة. نعم. حتى يطمئنوا السنة شبهة نقلت بعض الأحيان حتى يوجههم الخير وحتى يطمئنهم حتى يفهموا السنة. طيب. يعني رجل منها الاستمرار. أما الاستمرار لا، يعلمهم حتى لا يعلمهم حتى لا يستمر. نعم. عندهم أشياء مثلا أكبر من هذه. المهم بيان الشرك الأكبر. نعم. والكبائر العظيمة. نعم. نعم. هذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه ينادي ما دام الصلاة. فإذا سلم منه انقطعت تلك المناجاة وجعل ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله؟